نعم. في حديث عمر السابق ذكر مثل السراويل يستقل عن القميص والإزار، نعم، يعني السراويل أشبه ما يكون بالجنطال، هل يأخذ من ذلك جواز لبس البنطلون مطلقا؟ صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. وين؟ ها؟ إزار ورداء، إزار وقميص، إزار وقباء، سراويل ورداء، سراويل وقميص، سراويل وقباء، تبان وقباء، تبان وقميص، تبان ورداء. ها؟ ما جاء السراويل؟ ايش يقول انت؟ باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان، يعني مع بعض مع بعض. نعم. لكن يضم، يضم القبا، يضم بعضه الى بعض مثل ما نفعل الان في المشلح. من لم يجد لا باس، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبقى عاريا، لم يجد ازارا، فماذا يصنع؟ إلا ثم قال فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وماذا يصنع؟ يبقى عاريا ولا نقول يلبس السراويل؟ يعني ما يفهم أبد، ما يفهم. نعم. هم نعم، هي جائزة لكنها خلاف الأولى، فإن كان السروال ضيقا فقد تكون حراما لأنه لم يستر تماما. نعم.